وبركات في الدوام. شوف التحية على الإسلام دي سعادة وبركات. ما معناها إيه؟ كان معناها شر ما فيش شيء كثير ومستمر. يبقى كثرة الخير وإيه؟ ودوامه. هذه البركة يا إخواني. هي دي البركة. فمين اللي فيها بقى؟ حاجة كثيرة قوي وعلى طول. أنا أقدر النهاردة أديلك كم رزقة وكم بطل وأعمل لك حاجة كده. إنما دي النهاردة بس بكرة. ده يقول لك أعمل لك بقى السن بقى الهذا هجيب لك ده عليك من هنا هذا. النشيد ده اللي لاحق. أشوف النشيد ده إزاي؟ كثرة والسحر وبلوغ النهاية كده. كل انت والبتاع واللي قبلك واللي بعدك والعالمين كل مشبح كل واحد يبقى كامل النساء مش حيبقى ذلك من الملك الله الا زي المحيط او تحط فين في المحيط حتى بتاع ابره كده بغرق نقص شالت ميه دي لما شفت حط نقطه واخد بالك ابره حط ولا حتى نعم بتشيل شمال هنط ابره كده تشلت ولا حاجه وشلتها من النساء اللي انت شالت ايه دي ولا حاجه نشيد ولا لا كل بيقول لك معنى النشيد يعني ايه هقول طبعا رجل ريعه دي وعاقل هو رجل يبقى شيخ كبير بلغ النشيد العزيز فأنا لها بالولد هتعجب فقالوا أتعجبين من أجل الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الرحمة والبركة دي تيجي منين اللي هو الخير خصوصا في ايه مفيش أسباب خالص مفيش أسباب هي عاقر هو عدو بلغ الكلام العزيز فين أسباب عندي ولدي يجي هناك كلف هتنجب ازاي اذا المسألة تتطلب مين ايه السبل المناسبة لله سبحانه وتعالى انه هيغفر الحنين وانه قادر ولا يحزن عليه شيء ولا يعجبه شيء وعينه تضاف كثير او تسأل كده لانه قد اصلا ما تخلفش وزرع كده الكلام هو عدو يتخلص ازاي دي تعالى اسمك كثير او الناس حد تعالى العلم والقدرة والعظمة والجلال وبعدين عدد اكرامي فيها ولا دي وعصمي ده كله يبقى المثال كيف حميد ايه انه حميد يلد الرحمة ويلد البركة ما العدوة الاسباب دي ويقصد الولد شوف المجيد يعني ايه شايف لها ولا لسه بقى فانت لما تيجي في الاخر كده كل قلناك حميد المجيد عليك ان تتذكر هذه المعاني نجيب من المحنين ومن المجيد العظمة العظيم الجلال وعظمة ايه ونين كل هذا الكمال في العظمة والجلال الكمال في الجلال لينكم يتبدون له وقارا وقد خلقتم أطوارا بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الدرس ايه نعم الاخوة اللي يسجلوا الكلام ده في الشوطين انا نصحت ما حد يشتري الشوطين وسنترجم اللي يسجل في الشوط واحد وان الكلام ده تعيده تاني نعيده احنا نعيد كثيرا اللي جات في الاخر ده نعيده تاني انما انك شرطين موصولها في الناس بعدين دروس الصلاه تنتشر في كل مكان لا فيها لا سياسه ولا فيها كلها دروس عن معاني الصلاه من تعرف تحصل عشان تعرف تصلي لان انا نظرت الى رداءه اهل الزمان شيء فظيع والله والله والله شيء فظيع شيء رهيب كم طلق ربنا فرض عنه في الاول كم طلق خمسين في اليوم والليلة كان يعني أعظم الوقت حجة ايه صلاة والصلاة كان يعلى عن ايه الصلاة ويعني تخيل التشهد اي نعم لو ذكرنا الشهد عن الصلاة والركوع والسجود والقرآن كله دندنة حول ايه ثلاث ايه الكمالات اللي سبحانه وتعالى عز وجل بأنواع وبطرق هذه الاثنين هي الصلاة كده تعرف على الله تمجيد بالله تعظيمه انما هي التسبيح والتكبير والقرآن شهد الصلاة تبدأ 55 خمسة والمقام المحمود وأول تنزيل صفحة ربك الذي خلق فرحنا زي في الكمال لقناة العظيم ومصدق الله للملائكة الملائكة من أكثر حاجة سبحان الله هو إيه ومحمد صلى الله عليه وسلم تجمع الكلام ده تفيد شيء أما أنت كنت تجمع الكلام ده كنت في أرض الأجيال منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرض الأجيال نحن نعيش أربع أجيال مش فاهمين عيد فتحة سمين ثمان الله ايه التمجيد مش فاهمينه التعظيم يعني مش فاهمينه الكلام الصلاة ده مش حكيم فالله المستعان نرجو الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالفهم العظيم الدائم من كتابه العظيم نتوسل إليه تعالى بأنه هو المجيد أن يمن علينا بالفهم المستمر من كتابه العظيم اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل